القاهرة تقدم فاطمة عمر. فلسفتي في الحياة بسيطة جدا، لكنني مؤمن بها جدا. أنا أتصور إن اللي ما يعرفش يعيش يبقى وجوده زي عدمه، وإن الحياة بدون الآخرين لا معنى لها، والمزيكا حالة حب وعلاقة عشق. التوقيع بليغ حمدي. فاتت سالة حتى الجواب من ما وصلش، ما اقدر شالة عالبعد ده، انا ما اقدرش. مستخسرين في نهالي المراسيل، فينا البراسيل أو كلمتين اتنين منهم. مستخسرين في نهالي المراسيل، فينا المراسيل، فينا المراسيل أو كلمتين اتنين منهم. مستكترين دلعهم قليل دلعهم قليل دلعهم قليل، وحرم يضيء كده كده من غيرهم. واللي جرالنا ما يحصلش ما يحصلش، ده اللي جرالنا ما يحصلش ما يحصلش. والحب نار نار وما تربى. مستكتري مرسل يجينا تصور، مستخسرين الراحة فيك استخسروا تاني. مستكترين مرسل يجينا تصور، مستخسرين الراحة فيك استخسروا. مستكترين مرسل يجينا تصور، مستخسرين الراحة ليك يستخسروا. يا صبر أيوب قلبي مين هيصبروا، يا صبر أيوب قلبي مين هيصبروا، يا صبر أيوب قلبي مين هيصبروا. I'll be there. حرام كده، ده حرام كده. صبرنا ولا صبر أيوه في زمان يا بشر. صبرنا ولا صبر أيوه في زمان يا بشر. صبرنا ولا صبر أيوه في زمان يا بشر. جرحنا ده جرحنا بعد طولنا قبل أوان أبيض وشر. مستمعينا، معنا للحديث عن الرائع الراحل عبقري الموسيقى العربية بليغ حمدي الكاتب الصحفي الأستاذ أيمن الحكيم صاحب كتاب بليغ حمدي موال الشجن. أستاذنا أهلا بحضرتك. أهلا، مساء الخير. مساء النور، إزاي حضرتك؟ تمام الحمد لله. ويعني بليغ ده الحقيقة يعني يستاهل الحلقات. بليغ حمدي ده يعني حالة مصرية فريدة الحقيقة. دي حقيقة. سيكون عربنا في هذه الليلة من ليالي الطرب بليغ نفسه وكلام بليغ نفسه. بيقول: فراقي لأمي كان دمعة غالية جدا لم يرها أحد، لأنني بكيتها وحيدا وأمي كانت نبات الظل في حياتي. الأم في حياة عبقري الموسيقى العربية بليغ حمدي، كيف كانت العلاقة بينهما؟ أنا أتصور إن بليغ حمدي لم يعشق امرأة زي ما عشق أمه. ماما عيشة دي كانت بالنسبة له يعني هي السند والحضن وحاجات كتير قوي. أصدقائه المقربين لما كان يحلف ويقول وحياة ماما عيشة دي معناه إن هو تمام لما يحلف بماما عيشة دي. كانت ست واضح إنها كانت مثقفة، وهي اللي ربت بليغ بعد وفاة والده في سن مبكر، يعني تمام كانت 12-13 سنة، تولت حياته بعد كده وكان يحبها جدا. والحقيقة كانت رافضة إن بليغ يحترف المزيكا، بمعنى إن هي كانت شايفة إن المزيكا مش مهنة، إن هو لازم يدخل جامعة الأول يدرس. عشان ماما عيشة دخل كلية حقوق وهو ما كانش حابب يعني يدرس حقوق، هو كان نفسه يدرس مزيكا يعني. كان ممكن يعمل أي حاجة علشانها. في مرة تعبت ماما عيشة، بليغ ساب حياته وقعد يعني جنب سريرها شهر في المستشفى ما يعملش أي حاجة غير إن هو قاعد جنبها تحت رجليها. الحقيقة كانت لها تأثير كبير جدا على بليغ، وغالبا هي اللي خلته يحب مصر. من الواضح انها كانت ست وطنيه جدا، اللي علمته يعني رضع منها، يعني بالتعبير المصري رضع منها حب البلد. احنا بنتكلم في ناس عايشين في شبرا، وشبرا دي كانت الحياه الصغرى لمصر يعني. تمام، برافو عليك. مصر هي كانت مصر الحقيقه، وهي كانت ست وفديه بتحب سعد باشا زغلول وتحب البلد وعندها روح وطنيه. غالبا بليغ ورث هذا الحب العظيم للبلد ولمصر من خلال هذه السيدة العظيمة اللي هي ماما عيشة. فدي كانت ليها تأثير كبير جدا في حياته. ويعني وعلى فكرة هتلاقي يعني حالة الشجن في غنى بليغ برضو بتأثير ماما عيشة، لأنه الحقيقة اتوجع بعد وفاتها. كان ده الوجع الكبير جدا في حياته. كانت وصيته الأخيرة في الحياة إن هو يدفن جنبها لما يموت. صبحت فضاء مهجور مرسوم في كل قدر ليليك. سبح في طيب صبحت فضاء مهجور مرسوم في كل قدر راحوا فين حبايب الدار فين فين فين فين قول يا دار الكاتب الصحفي الأستاذ أيمن الحكيم صاحب كتاب بليغ حمدي موال الشجن كيف أحب بليغ الحياة وما هي أهم صفات شخصيته؟ بليغ كان الحقيقة يعني هو واضح أنه كان صديق الحياة وصديق المزيكا، يعني هما الحاجتين اللي الحقيقة كان عايش عشانهم، والحقيقة كان حياته بسيطة جدا، يعني هو يصحى من النوم الحقيقة ما هو معرفش يعمل إيه، بس هو يعني أولا كان ربنا صارف له قدر من الإلهام مش ممكن، يعني بليغ كان ممكن يقعد يعني يشتغل في 5 ألحان في نفس اليوم، يعني دي كانت حاجة مدهشة جدا. كان صديقي هيثم حمدي ابن أخوه، هيثم ده كان عايش معاه في البيت، كان بليغ بيعتبره زي ابنه. فبيقول لي كان هو كان يلحن على الأرض، يقعد يلحن هو قاعد على الأرض ماسك العود ولحن، فيقعد في الركن الأوضة شوية، الركن ده شوية، وبعدين ينقل الركن التاني يشتغل في لحن تاني، وبعدين ينقل الركن التالت يشتغل. فهو الحين يعني الحقيقة كان ربنا صارف له مزيكا كتير. بيقولي لما كان لحن يعصلج معاه في جملة، عايز في نقلة في حاجة عصلجة معاه، فكان يقوم يمسك يعني أقرب فازة في قدامه ويقوم كسرها، فبعديها بعد الميكس الفازة دي يحس ان في حاجة كده يعني حاجة حصل كده, فتلاقي الالهام حصل وهدي وبتاع واشتغل تاني يعني. فلا هو الحقيقة كان عايش عشان المزيكا يعني, هو ده يعني حياته كلها مزيكا. حتى بسبب المزيكا دي حكاية ان هو كان بينسى المواعيد, لا هم منساش المواعيد, هي المزيكا من السياه نفسه اصلا يعني. بليغ كان عايش عشان المزيكا, يجيله مثلا خاطر موسيقي فجأة فهو عايز يجري يشوف كلام عشان يمسك هذا الخاطر ويسجله, دماغه كله في هذا الخاطر الموسيقي. فهو عنده معاد, هو ولا في دماغه المعاد اصلا, هو مش قاصد ان هو ما يروحش المعاد. هو المشكله ان هو في حاجه سيطرت عليه, نسيته نفسه ونسيته كل حاجه. وعشان كده بقول لك ما كانش يعني اصدقائه المقربين ما كانش يزعلوا منه, لانهم عارفين يعني, هو عارفين ان هو شخص بسيط. بليغ كان طفل يعني, اللي يعرفه كويس بليغ ده اقرب لطفل يعني. احكي لك واقعة سريعة كده. وكل براءة الاطفال وحبها للحياة. صحيح صحيح. انا مش عايز اطول بس الحقيقة يعني انا بقول لك يعني كان واقعة لطيفة جدا. كان عنده شاليه في صحراء سيتي في الهرم, فعزم اسماء اصحابه يعني يعني هنتكلم عن صداقة عبد الوهاب محمد على فكرة, كان صاحبه جدا كمان من اصدقاء المقربين, استاذ عبد الوهاب محمد الشاعر الكبير, ويوسف إدريس, وعزم عبد الرحيم منصور برضو كان من أصحابه جدا. أيه. عبد الرحيم منصور الشاعر, والأستاذ محمد السيد برضو كان شاعر, وخدهم بالعربية وراحوا الشريط بتاعه في الهرم. فراحوا بالليل كده فلقوا مفيش كهرباء, فبليغ قال لهم زي ما انتوا كده أنا هروح أجيب شمع وأجيب عشاء وبتاع وأعدي على الأستاذ ماهر العطار, وبرضو كان من أصحابه المقربين, وأجيب ماهر ونيجي. فراح لماهر البيت استاذ ماهر العطار, فلاقي عنده اصدقاء يعني هو بيحبهم وعاملين عشاء وبتاع, فقعد معاهم ونسي اللي هناك الناس اللي واقفه على الباب الشريف الضلمه. هو قعدوا للفجر ينتظرين بليغ ما جاش, فاضطروا بقى واقفين لغايه ما اي عربيه تيجي ترجعهم. فيا بليغ انت ليه عملت كده؟ اتشغل في حاجه تاني. هو مش قاصد ان هو يعني يضايقهم, لا هو يعني هي دي طبيعه شخصيته جدا. على طول على طول للحياة نقابل الناس ونعرف الناس ونرتاح ويا ناس عن ناس وبيدور الزمن بينا بيغير الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس حبايبنا أعز ونظرة من بعيد لبعيد. الصحفي الأستاذ أيمن الحكيم صاحب كتاب بليغ حمدي موال الشجن. بليغ بيقول مشيت فوق الشوك كثيرا جدا، لكنني أعتقد أنني في النهاية كسبت نفسي وخسرت المال، وهذا يعد فوزا. قصة المال أنه ما كانش فارق الحقيقة في حياة بليغ حمدي، يعني كان يعمل من أجل الفن ومن أجل البلد ومن أجل كل القيم الجميلة، وليس من بينها المال. لا يعني موضوع علاقته بالفلوس دي كان الحقيقة واضح أنه ما كانش صديق الفلوس. بليغ كان عاشق الحياة، حب يعيش الحياة، وكان عنده مبدأ في الحياة يقول لك خلي الناس تتبسط. والحقيقة كان يعني هو شايف مهمته في الحياة أنه جاي هذه الحياة عشان الناس تتبسط. بليغ كان بيته مفتوح لكل الناس، لدرجة ان في بعض الناس كانت تروح تاكل وتشرب وبليغ مش موجود، ببساطة شديدة جدا، وسايب بيته بكرم شديد جدا. طبعا هو دفع يعني دفع اكيد ثمن باهظ جدا لهذا الكرم، بس لغاية اخر وقت كان صاحب صاحبه ويحكولك عن كرم بليغ الشديد جدا. يعني انا يعني اذكر ان انا يعني عاصرت الاستاذ مجدي العمروسي، بليغ كان ملحن في الشركه وكان بياخد اعلى اجر وكان له فلوس كتير في الشركه، فبيقول لي جه كان له فلوس عندي جه خدها الصبح، كان له 5000 جنيه وده كان مبلغ خرافي في الوقت ده، اتكلم في اول الثمانينات يعني، كان مبلغ كبير يعني ممكن الواحد يعيش بيه شهور يعني. فبيقول لي خد المبلغ وخرج بالليل في نفس اليوم الساعه 5، بقول له يا مجدي ما تسلف لي 500 جنيه. قال له بليغ انت مديك مبلغ يعني كبير الصبح. قال له والله خلصوا مجدي بقى، مع رجال اصحابي واللي عايز مش عارف ايه وايه ومش عارف مين خد ايه وبتاع، واتحركت. حكى لي الاستاذ محسن خطاب، محسن خطاب ده كان صديق بليغ في باريس، اعرف صديق ليه في فتره باريس دي، لفتره المنفى الخمس سنين اللي عاشهم بره مصر. ايوه بيقول لي كان له مبلغ كبير جدا، رحت جبته له من اليونان وسلمته الفلوس في الظرف وحطهم في، كان لابس عبايه كده مغربي، حطهم في الظرف في جيبه في جيب العبايه، مبلغ متكلم في حوالي 50,000 دولار، يعني مبلغ كبير يعني حاجه يعني ثروه يعني. فبيقول لي تاني يوم عديت عليه قال له يا محسن ممكن بس الهدوم تاخدها للمغسله تعديها على المغسله. فبيقول لي انا خدت الهدوم في المغسله، هما هناك بيشوفوا الهدوم تعرف ايه بيراجعوها فيها. فلقى الفلوس سابها في يعني كانت هتضيع يعني ولا في دماغه، هو يعني هو عنده هو عايش للمزيكا عايش للحياه. آخر حاجة يفكر فيها الفلوس يعني بليغ مثلا تنزلت له ست ليلة مراد عن شقة إيجار قديم في اسكندرية على البحر، فتنزلت له عن الشقة جاله 3 مليون جنيه بعد كده لبليغ عشان يسيب الشقة. كان الشقة كان تحتيها مطعم شهير فعايزين يطوروه وعايزين يشتروا منه الشقة، فرفض. 3 مليون جنيه كان مبلغ خرافي جدا، مجرد إن هو يعني زي بيع شقة ليلة مراد بس يعني مش اكتر من كده يعني. فانت ممكن تتكلم يعني 700,000 قصه عن كرم بليغ الشديد، لان انا بقول لك ان هو دفع ثمنه ثمن غالي الحقيقه للاسف. طيب هو بيقول مشيت فوق الشوك كتير جدا، هل من خلال الكتاب سردت وقائع عانى فيها بليغ من اجل الفن؟ من ناحيه المعاناه عانى كتير يعني الحقيقه، بس كانت موهبته الحقيقه كانت ساطعه، ما كانش حد يقدر يقاوم هذه الموهبه. حتى ست ام كلثوم دي انت بتتكلم في اكبر مؤسسه فنيه في العالم العربي. بليغ كان عنده 27 28 سنه لما قابلها وسمعت منه حب ايه كلثوم اللي هي بتشتغل مع توله المزيكا الصنباطي والأصابجي وزكريا أحمد مع حفظ الألقاب كل دول ويجي حتة عيل بالنسبة لهم يعني أيه. يشتغل معاها. لا بليه موهبة بليه كانت ساطعة طبعا. هو حصل عليه حرب شديدة جدا لكن في النهاية انتصرت الموهبة. بليغ في يوم من الأيام كان الملحن الأول في العالم العربي. كان اللي عايز يتشهر يقول لك اللي عايز يتشهر يروح لبليغ حمدي. كل مطربين ومطربات العالم العربي كان بيروح يخبطوا على باب بليغ. حصل حروب جدا بسبب الغيرة بسبب حاجات كتير يعني الأسباب كتير. اتحارب كتير جدا بليغ. وهذه القضية اللي دمرته الحقيقة قضية الست المغربية اللي ضحرت من شقته دي دفع ثمن غالي جدا. يعني عايز اقول لك ان بليغ حمدي ما ماتش في 12/9/93 مات لما مشي من مصر بس يوم الحكم بحبسه. فالحقيقه هو مات الحكم الحقيقه كان قاسي جدا على نفسه والمنفى نفسه يعني 5 سنين هو كان مسميه المنفى. فلا بليغ اتعذب خاصه في السنين الاخيره وهو لما رجع كان نفسه يعوض السنين اللي غابها عن مصر ولكن جاله المرض يعني قدر. لسه بيشم نفسه ولقى عنده سرطان كبد يعني حاجه الحياه ماساه هو يعني. بس في النهايه هو ساب كبير طبعا محالك. طبعا طبعا الكاتب الصحفي الأستاذ أيمن الحكيم صاحب كتاب بليغ حمدي موال الشجن. كانت وردة هي وردة حياتي بصوتها وحلاوتها وشوكها ورائحتها الحلوة، ومعها عشت أجمل أيام حياتي، وزهرة يانعة تزين حياتي مهما مر الزمن. علاقة وردة ببليغ على المستوى الحياتي وعلى المستوى الفني كان النتاج يعني مجموعة من العلامات الفارقة في حياة الموسيقى العربية. هل كان حب بليغ حمدي لوردة كزوجة وحبيبة هو الدافع لهذه الإبداعات بينهم، ولا هو كان مع الكل بصرف النظر عن لا، كانت وردة حالة خاصة جدا. وردة غالبا هو الحب الكبير في حياة بليغ اللي غالبا ما تكررش. انا عايز بس افرق، يعني اللي يدرس حياة بليغ لازم يفرق بين حاجتين، الحب وحالة الحب. بليغ لازم يعيش حالة حب، لازم، يعني هو لازم يصحى الصبح يحب، يعني عشان كده تلاقي عنده 700,000 يعني حالة حب. يعني هتلاقي مثلا حتى وإن كانت متخيلة، يعني علشان جدا هو بيعيش الحالة اللحظة. إنما في حالة وردة كان ده الحب الحقيقي، يعني بليغ حب وردة من قبل ما يشوفها، من ساعة ما سمع صوتها. وهي كمان كانت بتحكي انها حبته لما شافت أغنية خنوة، حبته لما سمعت في باريس الأغنية من خلال الفيلم. صحيح، وانتظرها سنين لغاية ما رجعت تاني وتجوزها، والسبع سنين جواز دول الحقيقة أنتجوا أجمل غنى. الحقيقة كانوا عاملين الحقيقة حالة هما الاثنين، يعني بليغ قدم لوردة تقريبا 101 أغنية من أجمل الغنى، لأنه اتعمل بحب. بليغ عمل لوردة أجمل أغاني الحب، وكان بيعملها بقلبه، لدرجة أن عبد الحليم زعل منه. يعني عبد الحليم قال له يا سيدي وردة خديتك مننا، فعمل لها شغل كتير جدا، شغل عايش، لأنه اتعمل بحب شديد جدا. وبالمناسبة حتى بعد الانفصال استمر هذا الحب. فلا، دي قصة الحقيقة تدرس، قصة بليغ ووردة. أنا عايز أقول لك آخر طلب لبليغ وهو في المستشفى يوم الوفاة، قال لهم أنا عايز تطلبوا لي وردة في مصر تليفون يسمع صوتها. واللي جاي من عمري بحبك، أدي اللي الكاتب الصحفي الأستاذ أيمن الحكيم صاحب كتاب بليغ حمدي موال الشجن، الصداقة في حياة سلطان الألحان بليغ حمدي، أي الأصدقاء كان أقرب إليه؟ بليغ كان عنده أصدقاء كتير، بس هو كان له أصدقاء الحقيقة بشايفهم أصدقاء عمر، منهم الأستاذ محمد رشدي. كان يحب رشدي جدا، يا خبر أبيض. وهو الأستاذ رشدي، أنا حبيت بليغ من خلال قصص الأستاذ رشدي، وأنا الحقيقة لحقته وكنت صديق ليه واعتز جدا. ولا يمكن تقعدي مع الأستاذ محمد رشدي هذا المطرب الكبير، مطرب الشعب الكبير، إلا ما تيجي سيرة بليغ. وأنا شفت دموع الأستاذ رشدي هذا يعني العملاق، شفت دموعه على بليغ وبيبكي عليه زي الأطفال. فواحد زي رشدي، لأن رشدي كان بيحبه يعني فعلا بصدق شديد جدا. أستاذ وجد الحكيم يعني اللي زعل كبير، أستاذ كامل البيطار، كان له مجموعة كده، دي الشلة بتاعت بليغ، يعني دول اللي وقفوا جنبه لغاية حتى آخر العمر، حتى بعد القضية والناس انفضت عنه. في مجموعة الحقيقة يعني كانت بليغ بالنسبة لها ده يعني باريس في القيلة، هم يعني هم أقرب أصحابه. فالحقيقة لا، دول الأصحاب المقربين جدا. طبعا هو اتجرع في أصحاب تانيين جدا، كان فاكر هم أصحابه والحقيقة تخلوا عنه، بس هو بليغ ما كانش يكره يعني. هو يعني حتى لما رجع وكان عنده عتاب شديد لناس كتير، بس هو فتح بيته تاني للناس وفتح قلبه للناس. فيعني بليغ الحقيقة كان من أكبر سماته إن هو محب للحياة ومحب الأصدقاء. الكاتب الصحفي الأستاذ أيمن الحكيم صاحب كتاب بليغ حمدي موال الشجن، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وسعدت جدا بكوني كضيفي متحدثا عن المبدع الجميل سلطان الطرب وموال الشجن بليغ حمدي. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا. فاطمة عمر